وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Mm-hmm.

يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين تلك الدار والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين